السلام عليكم. من الملاحظات الجديرة بالتأمل والتفكير في تجارب الاقتراب من الموت أن جميع من خاضوا التجربة يصفون ذلك العالم بأنه هو المنزل. يقولون we go back to home, we went back to home, يعني نحن عدنا إلى الأصل، إلى المرجع، إلى منزلنا الأساسي، إلى مصدرنا. يتحدثون عن أصالة ذلك العالم واستثنائية هذا العالم، يعني أبدا لا يصفون هذه الحياة الدنيا بأنها هي الأساس، رغم أنهم جاءوا منها، هم ماتوا، خرجوا من الحياة هذه إلى تلك الحياة، وهذا في نظرنا يعتبر موت ويعتبر مغادرة ويعتبر خروج. لا، هم يقولون عدنا إلى الأصل، والحياة هذه تعتبر استثنائية وهامشية في نظرهم. هذه هي يعني الرؤية التي حصلوا عليها في ذلك العالم، أنهم ذهبوا إلى الأصل، أن وجودهم في هذه الحياة سابقا كان استثنائيا، كان مرحلة مؤقتة. وهذا طبعا يتوافق مع الأديان. عندنا في القرآن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحيوان يعني صفة إمعان في الحياة، يعني الحياة هناك أكثر وأعظم وأقوى وأوضح، وهي فعلا يعني كما يقولون. وطبعا شيء مثير للانتباه، وهم يصفون ذلك العالم بأنه مألوف. هذا شيء غريب، يعني عندما تموت أنت تتوقع بأنك سوف تذهب إلى المجهول، إلى العالم الذي لم تعرفه سابقا، لكن هم يقولون بدأ لنا الأمر كأنه مألوف. كل الرحلة كلها من خروج الروح إلى الصعود مثلا إلى السماء، إلى الالتقاء ببعض الكائنات، المسألة كلها مألوفة، لا يوجد رعب أبدا. يعني الحياة هذه في الجسم المادي يبدو أنها تحجب الذاكرة، وأن الإنسان عندما يتخلص من جسده يعني يحصل على برمجة جديدة، ويحصل على سعة أفق واسعة وعامة وشاملة، وتذكر أشياء قديمة، يعني أشياء قبل التواجد المادي هنا في الحياة. فتبدو له الأمور مألوفة وكأنه يعرفها. هذه نقطة يعني رئيسية في الحديث عن ذلك العالم لمن خاض تجربة الاقتراب من الموت. وأعجبني وصف إحدى النساء التي يعني أظنها غرقت، أو نعم كانت في القارب وغرقت ووقعت لها تجربة اقتراب من الموت. تقول بأنها عندما وصلت، طبعا هي صعدت وصلت إلى الإله، تقول حصلت على المراد. تقول انتهى الشغف بالنسبة لي، يعني لم يعد لدي أي رغبة في التعلق بأي شيء آخر، أشعر بأنني وصلت إلى المكان الذي يمنحني كل الرغبات، كل المحبوبات. ووصفتها بوصف جميل، يعني شبهت الوضع بوصف جميل جدا جلست أفكر فيه وأربطه بالتوحيد وبالأفكار هذه. تقول نحن في هذه الحياة نبحث عن ما يملأ دواخلنا، يعني نبحث عن المال، نبحث عن الشهادة، نبحث عن الشهوة، نبحث عن يعني المرغوبات بشكل عام، المأكولات، يعني نحاول أن نتلذذ. تقول كأننا مثل شخص عنده راديو، طبعا هي وصفت الأمر بهذا الشكل، ويبي يشبك يريد أن يشبك السلك في الفيش، والأماكن حوله تخلو من الفيش، يعني لا يوجد فيش حوله، فيشبك مرة في الجدار، مرة في الطاولة، مرة في الأرض، مرة، وما يشتغل، ما يشتغل. لكن إذا وجد الفيش الحقيقي يشبك الراديو فيه ويشتغل، تقول أيضا نحن كبشر نبحث عن اللذات والمتع والمرغوبات في كل مكان ولا نجد السعادة التامة. لكن إذا اتصلنا بالله، تقول هي الكلام هذا، تقول عندما نستطيع أن نتصل به فعلا سوف نشتغل. تقول هذا اللي حدث معي، يعني هي تصف وضعها، تقول عندما وصلت إلى الإله شعرت بأن هذا الذي حدث معي، أنني كنت في السابق في الحياة هذه في الدنيا أبحث عن الملذات، عن الشهوات، عن المرغوبات، عن المحبوبات في كل مكان، ولا أجد اللذة المطلقة، السعادة المطلقة، الاكتفاء المطلق، الامتلاء المطلق، لا. لكن لما ذهبت إلى هناك شعرت بأني فعلا عندما وصلت إلى الإله أنني يعني حصلت على الشيء الذي كنت أبحث عنه. يعني هؤلاء يقدمون معارف جديرة بالاهتمام والتأمل والتفكير، هي طبعا تغيرهم، يعني من يعود من هناك لابد أن يتغير، يعني مستحيل أن يخوض الإنسان هذه التجربة وتنكشف له الأبعاد الغائبة من الحياة ويعود كما كان في السابق، لا، سيعود برؤية أخرى، بنظرة مختلفة، يعيش الحياة بطريقة تتناسب مع الأشياء التي يعرفها. وهذه هي الفكرة، يعني المرحلة التي تلي الحياة هي الأصل، هي المنزل، هي البيت، هي المرجع، هي يعني المكان الذي كنا فيه ثم سنذهب إليه، ونحن بين المرحلتين في منطقة يعني ليست هي الأصل، يعني كما قال أبو الحسن التهامي في قصيدته الرثائية الشهيرة: العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. يعني أنت بين الموت وبين العيش كالحالم الذي يحلم، وهذا ما تقوله هذه التجارب. فدعونا نتأمل هذا الجانب، يعني من يطالع هذه التجارب يلاحظ هذا الأمر، يعني عندما يتحدثون عن ذلك العالم يقولون هو الأصل، هو بيتنا، هو مرجعنا، وعندما يعني يخيرون هناك، يعني في لحظة من اللحظات بعضهم يخير بين البقاء وبين العودة إلى الحياة، يختار البقاء هناك، يشعر بأنه وصل إلى بيته وإلى مكانه وإلى ما يجب أن يكون فيه. وهذه طبعا ملاحظة جديرة بالاهتمام، وطبعا جاءت بها الأديان، يعني للأمانة في الكتب المقدسة ما يشير إلى ذلك، أن الحياة الحقيقية وأن الحياة الأبدية وأن الحياة الكاملة هي فيما بعد الموت وليست في هذه الحياة. إلى اللقاء.